أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما تشركون. الله خير أم ما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله وسلام الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا به حدائق القضاة فهجت ما كان لكم أن تنبتوا شجرها قل الحمد لله. الذين اصطفي نبي حبا بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي سبحانك يا رب سبحانك أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا Yeah. Oh,

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أَمَّنْ من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء قل هاتوا برهانكم وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علم في الآخرة بل ادارك علم في الآخرة بل ادارك علم في الآخرة في الآخرة في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل أدرك علمهم بل أدرك علمهم في بل أدرك علمه في الآخرة بل هم في شك منا بل هم منا عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب وما من غائب وما من غائب وما من غائب وما من غائب في السماء إلا في كتاب مبين نعم يا ربنا وما غائبة في السماء Oh, عمرك يا رب. نبي موت. وما من غير وما